بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أيا نفس خافي ولا تأمني لهذه الحياة ولا تركني، وأي طريق بها تسلكي، وأين تريدين أن تسكني. والمحن والابتلاءات سنن كونية. فتن والمحن هذه لا تنتهي. الإنسان إلا ولا بد أن يبتلى، إنما المحن موجودة إلى نهاية الحياة. المحن هي التي تميز الرجال، وهذه المحن مثل الغربلة، مثل الغربال تغربل. محن تميز بين معادن الناس. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وبالمحن يتبين المؤمن من المنافق. حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. حال الرخاء الكل يدعي الإيمان. يجب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كانت الدنيا بأسرها وقفت مقابل ذلك الإنسان تهدده وتتوعده بالنكال أو بكذا أو بكذا، لو اهتز قلب المؤمن عند ذلك لقلنا له فلتراجع ذلك الإيمان. اختبارات، امتحانات، محن وشدائد تميز الصادق من الكاذب. كيف يملأ ذلك القلب معرفة بالملك القدير ثم تهاب أو تخاف من غيره؟ قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أو بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. المحن موجودة باستمرار، هتمر بالمؤمن وهتمر بالمنافق. يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على جمر من نار. طب الحل ايه؟ ربك الذي تعبده هو العزيز. وجوه لها نظرة وجمال وقد نار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، المحن تربي الرجال، بل قل أن المحن تميز بين معادن الناس. ونقول المحن هي التي تميز الرجال، وبالمحن يتبين الصادق من الكاذب، وبالمحن يتبين المؤمن من المنافق. والمحن والابتلاءات سنن كونية. الله عز وجل ذكر لنا ذلك في كتابه: ما من إنسان إلا ولا بد أن يبتلى، ولا يصح الإيمان إلا بعد الابتلاء. وكما استمعنا في صلاة المغرب في افتتاحية هذه الصورة، صورة العنكبوت، كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ونحن عندما نتعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى ليست عبارة عن آيات بنقرأها أو نستمع إليها عندما يقرأ القارئ في صلواته أو عندما نقرأ في صلاتنا ثم نكون بعد ذلك بمعزل عن هذه الآيات، ولكن هذه الآيات هي التي بترسم حياة المسلم، ونحن لابد أن نصوغ هذه الحياة على أساس هذه الآيات التي نقرأها أو نستمع إليها في كتاب الله تبارك وتعالى. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فبالمحن والابتلاءات يتميز ذلك الصادق من الكاذب. في حال الرخاء الكل يدعي الإيمان، في حال السعة والعافية الكل يدعي الإيمان، ولكن لا بد أن يختبر ذلك الإنسان حتى نميز بين معادن الناس، وحتى يتميز هذا الصادق عن الكاذب وهذا المؤمن عن المنافق. وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله عز وجل ذكر أننا سنبتلى بخوف، بجوع، بإذاء، سواء كان في البدن أو في النفس أو كان في الولد أو كان في الزوجة أو كان في المال، لابد من الابتلاء. وذكر الله عز وجل كيف نتعامل مع ذلك الابتلاء، لذلك كما قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والله عز وجل كما قال في كتابه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد من الابتلاء، ولا بد أن يتعرض الإنسان للابتلاء في حال الرخاء، في حال السعة الكل يدعي الإيمان، ولكن كيف نخرج ذلك المعدن أو كيف نخرج ما كان في قلب ذلك العبد؟ كل ذلك عن طريق تعامل هذا الإنسان مع ما قدر علينا ربنا سبحانه وتعالى من الابتلاء. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وكذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنما إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. عندما يتعرض الإنسان للفتنة فعند ذلك الله عز وجل ذكر أن بعض الناس يجعلون فتنة الناس كعذاب الله وكأنه يتساوى مع عذاب الرب سبحانه وتعالى، فيرجع عند ذلك القهقرة، يرجع إلى الوراء لأنه كان يعبد ربه سبحانه وتعالى على حرف، فمتى أصابه ذلك الخير اطمأن عند ذلك، أما إذا أصابته الفتنة فينقلب عند ذلك الحال على وجهه، وكان ذلك خاسرا للدنيا والآخرة، وذلك والخسران المبين، كما قال ذلك ربنا سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. هذه السنن الكونية كما قلنا كما ذكرنا وكما ذكر لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. عندما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى عندنا نماذج حية، هذه النماذج تعرضت لفتن وابتلاءات، ولكن انظر كيف كان التحمل لهذه الفتن والابتلاءات لمعرفتهم بسنن الله عز وجل الكونية، ولأنهم تربوا هذه التربية الإيمانية الصحيحة التي من خلالها استطاعوا أن يتحملوا بعون الله عز وجل وبتوفيقه يتحملون ما تعرضوا له من بلاء وابتلاء. صور حية بنقرأها في كتاب الله تبارك وتعالى كما ذكر لنا ذلك ربنا سبحانه عن حال الصحابة، حال الصحابة لما استجابوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وخرجوا مع النبي في غزوة حمراء الأسد، في غزوة حمراء الأسد. معلوم ما ألم بالمسلمين في غزوة أحد، ثم بعد ذلك لما خرجوا وراء الكافرين في غزوة حمراء الأسد وصف الله عز وجل لنا من حال الصحابة رضي الله عنهم عندما خرجوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأوامر ربهم سبحانه: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. الله تعالى يبين لنا من حال الصحابة وكيف خرجوا وكانت بهم تلك الجراحات كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى. لم يذكر ذلك في كتب التاريخ، ولكن هذا ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فعند ذلك تراهم رجعوا إلى الخلف، رجعوا القاقرة، ما ازدادوا بذلك إلا صلابة في دين الله عز وجل، فزادوهم إيمانا بذلك، فازدادوا إيمانا بذلك الموقف. نقول هؤلاء تربوا على الإيمان وتعلموا كيف يتعاملون مع المحن والابتلاءات، فما ازدادوا إلا صلابة في دين الله تبارك وتعالى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. كذلك أيضا في غزوة الأحزاب كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى من حال هؤلاء الأحزاب الذين جاءوا من كل حدب وصوب من أجل أن يستأصلوا شافة المسلمين كما هو معلوم. انظر إلى حال الصحابة رضي الله عنهم وصلابة الإيمان عندما تعرضوا لذلك الموقف كما يصف لنا ذلك الخلاق العليم سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قلنا موقف لو تصورنا ذلك المشهد لا دب ذلك الرعب في نفوسنا ولا دب ذلك الفزع في قلوبنا، ولكن انظر إلى هذه القلوب التي ملئت بمعرفة الله عز وجل وملئت بذلك الإيمان. عند ذلك الموقف ترى أن تهتز هذه القلوب على الرغم من هذه الأعداد الغفيرة التي رأوها من اجتماع الأحزاب عليهم. نقول لا والله، ولكن كما قال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يعلمون أن الطريق إلى الجنة كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى، لا نجوز هذا الطريق إلى الجنة إلا من خلال أن يجوز الإنسان العقبات والمكاره التي حفت بها الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. ولذلك هؤلاء لما رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، ذلك أنهم يعلمون من كلام ربهم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. نماذج حية، هذه نماذج حية يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى من خلالها كيف نتعامل مع الابتلاء وكيف نتعامل مع المحن، بل لا بد أن نتعرض إلى المحن ابتداء، ولا بد أن يوقر ذلك في القلب، لا بد أن نكون على يقين جازم أنه لا بد من الامتحان ولا بد من الاختبار ولا بد من التعرض للفتن. والمقصد منها والمقصد من ذلك الابتلاء والحكمة من ذلك الابتلاء هو تمييز الصفوف، تمييز الصادق من الكاذب. قلنا في حال الرخاء في حال السعة الكل يدعي الإيمان، لكن فلا بد أن يكون هناك اختبار حتى نميز الصادق في ذلك الإدعاء ممن يزعم ذلك الإدعاء وكان كاذبا فيما يدعي. فكانت هذه نماذج حية، نقول هذه الصحابة رضي الله عنهم كيف تكونت عندهم هذه النظرة، كيف تكونت هذه النظرة عند الصحابة رضي الله عنهم، وكيف تأهلوا لكي يتعاملوا مع ذلك الابتلاء، وكيف يخرجون من كل محنة ومن كل بلاء بزيادة في الإيمان وصلابة في دين الله تبارك وتعالى. تعلموا ذلك من خلال ما تعلموه من كتاب ربهم سبحانه وتعالى، ومن خلال قراءة الصحابة للسنن الكونية، من خلال ذلك القصص القرآني الذي حكاه لنا ربنا سبحانه وتعالى. كلنا يعلم من حال موسى عليه السلام وأن الملأ من قوم فرعون قالوا لفرعون، وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. ترى اهتز موسى عليه السلام من هذه المقولة التي تكلم بها فرعون. فرعون عندما كان يتكلم يتكلم من سلطانه، يتكلم من قوته، هو في سلطانه. ومعلوم فرعون هذا الذي ادعى ونزع الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته وخرج على القوم وقال: أنا ربكم الأعلى. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. انظر إلى موسى عليه السلام، انظر إلى الثبات في دين الله عز وجل، انظر إلى هذه القراءة الواعية لسنن الله عز وجل الكونية. قال لهم موسى عند ذلك: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، يورثها من يشاء عباده والعاقبة للمتقين. الله عز وجل بيّن لنا أن العاقبة للمتقين ولا بد من ذلك الابتلاء، ولكن كيف نقابله؟ قال: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء عباده والعاقبة للمتقين. فعلى ذلك نعلم ونقرأ هذه السنن الكونية ونتعلم من خلالها كيف يثبت ذلك القلب عند المحن. وبالتالي لنا أن نقول عوامل الثبات، ما هي الدوافع التي جعلت الصحابة رضي الله عنهم يتحملون البلاء، وما هو الحافز لتحمل هذا البلاء حتى يهون هذه هذا البلاء أو ذلك الابتلاء وتلك المحن عندما يتعرض لها الإنسان. نقول على ذلك هناك مقومات أساسية هي التي يتحمل من خلالها الإنسان المحن والابتلاءات. فعلى ذلك نقول إن كنا نقول أن الفتنة والمحنة يختبر بها إيمان الإنسان، إذن لابد أن يكون هناك إعداد سابق، إعداد سابق، فلابد من الرسوخ في دين الله سبحانه وتعالى، ولابد أن نقوم بتزكية النفس عن طريق العبادات، ولا بد من إصلاح النفوس بالتزام الأخلاقيات. هذه هي المقومات التي تربت عليها الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي رأينا هذه النتائج. إن تعرضوا نختبر في ذلك الإيمان، ازدادوا بذلك صلابة وازدادوا إيمانا مع إيمانهم. وده نقول حال الصحابة، إذا لابد أن ننظر كيف تكونت هذه النظر عند الصحابة، وما هي المقومات التي تربت عليها الصحابة رضي الله عنهم حتى يتحملون هذه الفتن وتلك الابتلاءات. كان الأمر الأول هو رسوخ الإيمان، وعندما نقول رسوخ الإيمان لابد أن نعي مفهوم رسوخ الإيمان. ليس معنى الإيمان هو أن نتعلم هذا الإيمان ونتعلم معالم الإيمان ونتعرف على معالم هذا الإيمان، نقول لا، المقصد من ذلك هو نزول الإيمان في القلب، هو نزول هذا الإيمان في القلب. لابد من زراعة وبث هذا الإيمان في القلب، لابد من إقامة دعائم وقوائم الإيمان في القلب حتى يتحرك هذا الإيمان في قلب الإنسان فيدفعه إلى الالتزام وامتثال أوامر رب سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. فرق بين أمرين، بين معرفة الإيمان وبين ممارسة الإيمان. فعند ذلك إن تكلمنا مثلا عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، نقول عند ذلك نصف أن من أسماء الله عز وجل ومن صفات الرب سبحانه وتعالى كذا وكذا وكذا. نقول عندما نتكلم عن أصل آخر وصول الإيمان كالملائكة، نقول الله الإيمان بالملائكة يعني كذا وكذا وكذا، الإيمان بالقدر نقول على مراتب هكذا. نحن نتعلم ضوابط الإيمان، أصبحت عندنا معرفة نقول ذهنية أو خريطة ذهنية لمعالم الإيمان. نحن نريد الإيمان العملي المحرك للإنسان. مظهر هذا الإيمان لو وقر ونزل في القلب، مظهر ذلك الإيمان في التزام الإنسان بشرع ربي سبحانه وتعالى. ولنا هذه المقولة التي ذكرها هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه لما سأل هرقل أبا سفيان رضي الله عنه عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هل منهم من يرتد عن ديني سقطة لذلك الدين؟ قال لا. قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. إذا نتعلم من ذلك كيف ننزل هذا الإيمان إلى القلب، وكيف نقوم بزراعة الإيمان في القلب، وكيف نقيم دعائم وقوائم الإيمان في القلب. ففرق بين المعرفة وفرق بين الممارسة الإيمانية. نحن نريد أن نتعلم كيف نمارس الإيمان، كيف يتم رسوخ قواعد الإيمان في القلب. فكانت هذه هي البند الأول الذي تربت عليه الصحابة رضي الله عنهم، تربوا على رسوخ الإيمان. الأمر الثاني في تزكية النفوس بالعبادات، ما نرى ذلك التقاعس ولكن نرى ذلك الجد والاجتهاد في العبادة التي تتممها الصحابة رضي الله عنهم، لأنها عبادة مظهرة لمعاني الإيمان التي تم ترسيخها في القلوب. كذلك أيضا في إصلاح النفوس بالتزام الأخلاق. أهم عوامل الثبات هو في رؤية الإنسان لربه المعبود، في كيف نرى الرب المعبود، كيف نشاهد آثار الأسماء والصفات في ذلك الكون المنظور. هذه مسألة. والمسألة الأخرى أن نرى الآخرة رأي عين، لا نراها بصورة خيالية ولكن نرى الآخرة رأي العين. عند ذلك الله عز وجل كما ذكر لنا من صفات المتقين، قال الله تعالى وبالآخرة هم يوقنون، يوقن بالآخرة. نقول عند ذلك كيف وصل لهم ذلك اليقين؟ نقول أنهم رأوا الآخرة رأي العين من خلال ذلك الوصف الذي وصف الله عز وجل به الآخرة من جنة أو نار أو من أهوال يوم القيامة كما وصف لنا ذلك في كتابه أو فصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فرق بين أن نتعامل مع النصوص وفرق أن نعتمد هذه النصوص في مسائل الإيمان. فنحن لو تكلمنا عن الآخرة نستطيع أن نحكي ونصف ما سوف يتعرض له الإنسان من اللحظة التي يأتي فيها إلينا ملك الموت حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ولكن نقول هل يا ترى أنت موقن بأمر الآخرة؟ أترى فعلا ذلك القلب يتحرك بأمور الآخرة؟ هل الإيمان باليوم الآخر صور بصورة صحيحة في قلبك حتى يحركك إلى فعل الطاعات والابتعاد عن تلك المحظورات والمناهي التي نهانا عنها ربنا سبحانه وتعالى؟ فرق بين الأمرين. فنحن نعلم مثلا أن ملك الموت عندما يأتينا يأتينا على إحدى صورتين، ولكن يا ترى هل انشغلنا بذلك الأمر؟ نقول أنت تتخير الصورة التي يأتيك على أساسها ملك الموت، هل انشغلنا بذلك الأمر؟ لا، نحن نعلم أنه يأتينا إما على صورة كذا أو صورة كذا، لكن يا ترى كان ذلك بمثابة الدافع المحرك للإنسان لتصحيح المسار وتصحيح الطريق حتى نتانا ملك الموت يأتينا على الصورة الحسنة؟ نحن نعلم أنه يأتي على إحدى صورتين وهكذا. فنقول عند ذلك كيف نعتمد هذه النصوص في حياتنا وكيف نراها رأي العين؟ الصحابة رضي الله عنهم عاشوا بأبدانهم على الأرض وبأرواحهم في السماء، هذا هو حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولذلك نقول أهم عوامل الثبات هو في رؤية العبد لرؤية ربه المعبود، ويشاهد آثار الأسماء والصفات في خلال الكون المنظور. والمسألة الثانية هو رؤية الآخرة رأي العين، كذلك القراءة الواعية في ذلك القصص القرآني. نقرأ هذه القراءة الواعية كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، مبين لنا طبيعة هذا الطريق، طبيعة الالتزام وطبيعة أن الإنسان يصير في طريق الالتزام. الله عز وجل كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويكفينا هذه الآية، الله تعالى يقول للرسول: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. انظر ما يتعرض له من التزم بشرع الله عز وجل. هذا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ومن غفر له ما تقدم من ذنب وغفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، وأول من تفتح له الجنة. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا طبيعة هذا الطريق حتى نكون على بصيرة من ذلك الأمر. إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. فكان لابد من رؤية الآخرة رأي العين. ولذلك نقول الله عز وجل وصف لنا من أمر الآخرة، وصف لنا الجنة، وصف لنا النار. فهل ترى أن الجنة تستحق منك التحمل والتضحية؟ الإنسان كما قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فعلى ذلك نقول هل الجنة تستحق منك التحمل والتضحية؟ على ذلك نقول الله عز وجل وصف لنا الجنة، والصحابة رضي الله عنهم رأوا الجنة، كما نحكي مثلا في قصة أنس بن النضر رضي الله عنه لما تقابل مع سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال: إني أجد رائحة الجنة دون أحد. وكذلك هذا الصحابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال: ليس بيننا وبين الجنة إلا أن نغزو أن ندخل هذه المعركة فنموت، قال: نعم. فقام عند ذلك ودخل فمات. لو لم يكن عنده رؤية واضحة للجنة ما اندفع ولا تحمل ذلك البلاء ولا ضحى بنفسه، ولكن رؤية واضحة كحال الإنسان يرى ذلك البستان. إن رأي أن قلنا أن الجائزة لمن فعل كذا سوف ينال ذلك البستان، عند ذلك لو لم يكن عندنا صورة مرئية لذلك البستان ما كان هناك دافع يندفع العبد من خلاله للتضحية. ولكن إن كان هناك رؤية واضحة حقيقية لذلك البستان عند ذلك كان التنافس. قلنا كحال الإنسان لو كان هناك نقول مسابقة في تسلق الجبال، مسابقة في تسلق الجبال، وقلنا أن الجائزة التي رصدت لذلك عبارة عن جوهرة ثمينة. نتخيل لو وضعت هذه الجوهرة على قمة ذلك الجبل. نقول لتنافس الناس واندفع الناس. لماذا؟ لأنهم يروا هذه الجائزة رأي عين، وبالتالي يندفعون فيتحملون المشاق من أجل أن يصلوا إلى تلك الجوهرة. هذا هو حال الإنسان، حال الإنسان. أما إن قلنا من تسلق ذلك الجبل حصل على جوهرة، عند ذلك طالما لم تكن مرئية فنقول يقل عند ذلك التنافس بين الناس، وبالتالي ما الذي يدفعني لكي أضحي بحياتي؟ لكن لما يرى الناس ذلك عند ذلك يكون السباق نعم، والمبادرة والمسابقة بين الناس نعم، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينحصر نهر الفرات عن اسطوانة من ذهب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يقتتلون عند ذلك، فلا ينجو من الماء إلا واحد، لا ينجو من المئة إلا واحد. ونقول جميع المئة كل منهم يقول لعل أن أكون أنا الناجي، فعند ذلك يقتل 99 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وينجو رجل واحد. نقول لأنهم يعلمون ما هو الذهب فيتصارعون وتسابقون على الحصول على ذلك. الصحابة رضي الله عنهم رأوا الجنة، أبدانهم على الأرض ولكن أرواحهم كانت في السماء، ورأوا الجنة بهذه المشاهد كما وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى من الداخل. وإلا عندما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى نرى أن الله تعالى وصف لنا الجنة من الداخل. لماذا وصف الله عز وجل لنا الجنة من الداخل؟ هل يا ترى حتى يكون من باب الثقافة عندما نتكلم عن الجنة نقول من متاع الجنة كذا وكذا، أم أننا نشاهد الجنة من الداخل نقول تصوير حقيقي نراها بأعيننا وأبصارنا، حتى يكون ذلك هو الحافز، الحافز على تحمل الإنسان لمشق الطريق ووعور ذلك الطريق والعقبات التي تبث في ذلك الطريق. هناك حافز عندما نرى هذه الجائزة ونرى الجنة وقد فتحت بأبوابها، عند ذلك نرى الجنة من الداخل، فعند ذلك لو تعثر الإنسان في هذا الطريق قام ومضى مرة ثانية، لو تعرض لمحنة أو ابتلاء قام ومضى مرة ثانية. نقول لماذا؟ لأن ذلك المشهد لم يغب بعد عن عينيه، رأى الجنة من الداخل. حالك حال بستان، نقول مررنا بذلك البستان ورأينا ما فيه من ثمار ومن أنهار من زروع. عند ذلك الإنسان عندما نتكلم عن البستان تتكلم عن البستان وأنت نقول قد وضعت هذه الصورة المرئية أمام عينيك. كذلك الجنة، وصف الله عز وجل لنا الجنة من الداخل. لماذا؟ قلنا حتى نشمر للجنة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحث الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. وعندما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى لا تظن أن الكلام عن الجنة والنار ما كان إلا في الصور المكية، نقول لا، لو قرأنا في الصور المدنية لرأينا ذلك الوصف الدقيق للجنة من الداخل. فنقرأ مثلا في سورة محمد وهي سورة من سور القرآن المدني، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. هذه سورة مدنية بتتكلم عن أنهار الجنة. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. نقرأ ذلك في الصور المدنية، قلنا فيها الحث وتحريض العباد على رؤية الجنة من الداخل، رؤية ذلك المتاع، فنتحمل من أجله ذلك المشاق. نقول تعب ولكن بعده راحة، نقول راحة أبدية صرمدية في جنة عرضها السماوات والأرض كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ونحن أيضا في كل فجر جمعة بنستمع إلى وصف الجنة من الداخل من قراءة ذلك الإمام عندما يقرأ في فجر الجمعة، يقرأ بصورتين كما هو معلوم، السجدة وصورة الإنسان. سورة الإنسان سورة مدنية تكلمت عن الجنة من الداخل وكأننا نراها رأي العين، لكن نحن نحتاج أن نقف على مشاهد الجنة كما وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة وفي غيرها من الصور. الله عز وجل كما قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. بعد رحلة الحياة، بعد التعب، بعد المحن، بعد الابتلاءات، نقول كانت الراحة الشديدة. الله عز وجل وقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر وأستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هؤلاء الذين كانوا في الدنيا الوجهة كانت إلى طلب رضوان الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. نقول عندما بيقرأ القارئ نحن بنستمع إلى الآية والآية، فلم نأخذ الفرصة لكي نقف على رؤية الجنة من الداخل كما وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الكافور عين، نقول خالصة هذا شراب مزج بالكافور، نقول الآيات بتتكلم عن شراب أهل الجنة، هذا شراب مزج بالكافور، والكافور نقول عين خالصة لعباد الله عز وجل المقربين. وبعد ذلك بيّن الله عز وجل لماذا حققوا ذلك الأمر، لماذا استحقوا الجنة، نقول بذلوا مهج الحياة من أجل الوصول إلى ذلك المتاع، ما غاب عنهم رؤية الجنة من الداخل، لذلك نالوا ذلك الجزاء كما قال لنا ربنا سبحانه: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. الآيات تتكلم عن هذه الوجوه النظرة، ترى فيها نظرة النعيم، وكذلك ترى ذلك السرور والفرح الحقيقي، ليس بفرح مزيف، لكن ده فرح حقيقي أنهم فازوا برضوان الله تبارك وتعالى. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. انظر الله تعالى يكلمنا عن مجالس أهل الجنة وكيف يجلسون على تلك الأرائق متقابلين كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ثمار الجنة نقول متدلى وأقرب ما تكون للإنسان، ما تشتهى نقول عند ذلك لا تعب، ونقول لا يكلف برفع اليدين لقطف تلك الثمرة، ولكنها الثمرة، وكأن هناك من أمسك بالثمرة ثم وضعها في فيه، نقول متاع ما بعده متاع كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. الآية بتتكلم عن مقدار الماء، على ذلك يأتي لك مقدار الماء الذي تحتاجه في ذلك القدح، لا بزيادة ولا بنقصان، لا بزيادة ولا نقصان. نقول احتاج إلى الشراب، نقول مقدار الري يأتي لك ذلك المقدار على حسب طلب الإنسان وعلى حسب ذلك الري. ثم بتتكلم بعد ذلك أيضا عن ذلك الشراب الممزوج بالزنجبيل، وهذه عين خالصة للمقربين. ثم تتكلم عن خدم أهل الجنة من هؤلاء الولدان المخلدون، إذا رأيناهم تراهم حالهم كحال اللؤلؤ المنثور. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما قال: وإذ رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، يتكلم عن ثيابهم، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. نقول الصحابة رضي الله عنهم وقفوا مع معالم تلك الآيات ومع كل نعيم أعده ربنا سبحانه وتعالى لأهل الجنة، ونقول حالهم كحال الذي مر على ذلك البستان برأي العين فرآها على الحقيقة، فعند ذلك عندما يطلب ذلك المتاع يطلب ذلك المتاع الذي رآه بعينيه وبقلبه. نقول فرق بيننا وبينهم، عندما نقرأ هذه الآيات نمر صراعا على تلك الآيات، تتكلم عن الجنة من الداخل، لماذا تكلم الله عز وجل عن الجنة من الداخل؟ لماذا وصف الله عز وجل لنا الجنة من الداخل؟ نقول حتى نراها رأي العين، حتى تصور بصورة حقيقية لحقيقة تلك الجنة نراها في قلوبنا، حتى يندفع الإنسان اندفاعا إلى تحقيق ذلك المتاع فيضحي، نقول بكل غالي وراخيص، من أجل أن يصل إلى ذلك المتاع. نرى ذلك أيضا في سورة من سور القرآن المدني، في سورة الرحمن، سورة من سور القرآن المدني، هذه السورة تصف لنا الجنة من الداخل، تصف لنا الجنة من الداخل، ولمن خاف مقام ربه جنتان، من هذه الآية حتى نهاية السورة، ويتكلم عن الجنان التي أعدها ربنا سبحانه وتعالى العباد، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم تأتي بعد ذلك ومن دونهما جنتان كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هذه الجنة من الداخل يصف فيها ربنا سبحانه وتعالى الحور العين، الله تعالى يصف لنا فيها الحور العين، يصف لنا هذه الأرائك التي يجلس عليها أهل الجنة، إلى غير ذلك من المتاع الموصوف بدقة وكما وصفه لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. فالأمر يحتاج أن أصور الجنة بصورة حقيقية في قلبي وأن أراها رأي العين، عند ذلك يندفع الإنسان إلى امتثال الأوامر اجتناب النواهي، يتحمل من أجل الوصول إلى تلك الجائزة المحن والابتلاءات، لا عوض عن الجنة عنده، لا عوض عن الجنة عند ذلك الإنسان. لا نقول القرآن تكلم عن الجنة فحسب، ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يكلم الصحابة رضي الله عنهم عن الجنة، قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجه في جنة عدن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا. إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء، تخيل، تخيل ذلك الأمر، لا تمر عليك هذه الرواية ولكن لك أن تقف ولك أن تصور هذه الرواية، تصور أن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا، في كل جانب من جوانب هذه الخيمة أهلون حور عين ينتظرن ذلك المؤمن، متاع ما بعده متاع. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ألا مشمر للجنة؟ ألا مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا نعم يا رسول الله نحن المشمرون لها. قال قولوا إن شاء الله. ثم حرض القوم على الجهاد في سبيل الله. انظر إلى ذلك التحفيز وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفز الصحابة رضي الله عنهم. ألا مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي سبحانه وتعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك قال لا خطر لها، أي لا تستطيع تتخيل مهما تتخيل ذلك النعيم، فنعيم الجنة غير ذلك الذي تتخيله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي ورب الكعبة، هكذا قسم أقسم النبي صلى الله عليه وسلم هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز يأتيك من ريحها وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا نعم يا رسول نحن المشمرون لها. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قولوا إن شاء الله. ثم حرض القوم على الجهاد. هذه الجنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفز العباد أن يكونوا من أهلها، ولا عوض عن الجنة. وبالتالي لا تظن أننا نحصل على الجنة أو على درجات الجنة ونحن نتخاذل عن طاعة الله تبارك وتعالى، أو يهتز الإنسان عند ذلك الابتلاء أو تلك المحنة، كما قال الله عز وجل. هذه الآية لابد أن تحفر في قلوبنا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. كذلك أيضا من أهم عوامل الثبات في ثبات الإنسان أمام المحن والفتن هو رؤية الإنسان لرب العالمين، وأن تشاهد آثار الأسماء والصفات. نحن عندنا معرفة بالرب المعبود سبحانه وتعالى، نعلم أنه سميع ونعلم أنه بصير ونعلم أنه وهاب ونعلم أنه الملك القدير، نعلم أنه السلام هو المهيمن هو الخالق البارئ المصور، نعلم ذلك من أسماء الله تبارك وتعالى. لكن نحن نتكلم عن إقامة مشاهد هذه الأسماء في قلبك، في قلب العبد المؤمن. نقول حتى نستصحب هذه المشاهد في نواحي حياتنا، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك ترى، كيف أرى ربي سبحانه وتعالى. نحن نحتاج أن نتعرف على الله عز وجل معرفة نقول يضبط من خلالها سلوك الإنسان، معرفة لها أثر بالغ على سلوك وحياة الإنسان، ليست بالمعرفة النظرية. نحن جميعا نعلم أن الله تبارك وتعالى سميع، ولكن ما أثر هذه المعرفة في حياتك؟ ما أثر هذه المعرفة في حياتك؟ لابد أن نتعلم أن كل اسم من أسماء الله عز وجل له أثر بالغ في سلوك وفي حياة الإنسان. عندما نقرأ ونتكلم عن ربي الذي أعبده أنه الملك القدير سبحانه وتعالى، نقرأ ذلك في سورة الملك. قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هو الملك القدير سبحانه وتعالى. أتدري ما معنى الملك القدير؟ اعلم أنه ليس هناك لمخلوق واحد أن يملك ذرة واحدة من ذرات ذلك التراب الذي نطأ بأقدامنا. الملك كله لله تبارك وتعالى، فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. رب الذي أعبده هو الملك القدير. نقرأ ذلك ونحن نتعرض إلى آيات تلك السورة. نقرأ من قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ ترى هل هناك من يفعل ذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى؟ هل ترى من يفعل ذلك إلا الملك القدير سبحانه وتعالى؟ ما كان بممكن ولا في استطاعة جميع المخلوقات لو اجتمعت أن تحدث حدثا في الأرض، الله تعالى لم يشأ ذلك الأمر، كما أنها لا تستطيع أن تمنع حدثا في الأرض، الله عز وجل قدر ذلك. الله تعالى هو الملك القدير، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ على ذلك نحن نمر على الآية، الآية تتكلم من الذي يملك ذلك؟ الملك القدير سبحانه وتعالى، الملك القدير سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا هو الملك القدير. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ أترى أن هناك مع الله تبارك وتعالى من يستطيع أن يفعل ذلك؟ كلا والله، فالله تعالى منزه عن ذلك، هو الملك القدير سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أمن هذا الذي وجند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ أترى أتستنطر ذلك النصر من غير الله عز وجل؟ نقول والله لو اجتمعت جميع الخلائق من أولها إلى آخرها على إحداث حدثا، الله عز وجل لم يقدر، لا يستطيعون، لا يستطيع إنسان أن يحدث حدثا في ملك الله عز وجل إلا بمشيئته وبقدرته سبحانه وتعالى، فتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الله عز وجل كما ختم هذه السورة قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ أترى أتصلح هذه الأجهزة أو الحضارة المدنية التي عليها الناس، أتصلح هذه الحضارة أن تأتي بقطرة واحدة من الماء؟ لو قدر الله عز وجل ذلك الماء أن يغوص في أعماق بعيدة في الأرض، نقول لا والله لا يستطيعون ذلك، وما كان بممكن ولا في استطاعتهم. تخيل لو غار ذلك الماء في الأرض في أماكن بعيدة لا يقوى الإنسان على إخراجه لهلكت كل الحياة من نبات أو حيوان أو إنسان. فعلى ذلك كيف نرى هذه الحضارة المدنية؟ كيف نرى هذه الأجهزة كما يقول عنها أجهزة عملاقة إلى غير ذلك؟ نقول كلها عاجزة أن تستخرج قطرة واحدة من الماء لو قدر ربي سبحانه وتعالى أن يغوص ذلك الماء في الأرض. قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. لذلك كما قال الله عز وجل في ختام سورة الإسراء وقل الحمد لله، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. لابد أن نخرج ذلك الحمد من قلوبنا، أن الله تعالى لم يكن له ولد، وأن الله تعالى لم يكن له شريك في الملك، وأن الله تعالى لم يكن له معاون ولا ظهير. فالحمد لله، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ تخيل هذه الحضارة المدنية بأكملها وهذه المعدات المتطورة لو غاص ذلك الماء في أعماق الأرض، على ذلك لا تقوى كل هذه الأجهزة ولا تلك الحضارات المتقدمة المتطورة على استنقاذ قطرة واحدة من الماء، كلها تعجز. نعم هذا ملك ربي سبحانه وتعالى، ليس لأحد أن يتصرف في ملك الله إلا بمشيئته وإلا بما قدر سبحانه وتعالى. لذلك عندما نقرأ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، هذا ملك ربي، الذي يتصرف في ذلك الملك هو الملك القدير سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو المتصرف في ذلك الكون دون سواه، وبالتالي نقول كل من قال أنه يملك في الحقيقة لا يملك، إنها ملكية مجازية، كل ذلك هذا يملك كذا، نقول بعد ذلك يسلب من أرضه، يسلب من سيارته، يسلب من ماله، يسلب من تجارته. الله عز وجل هو الملك، هو القدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلو نزل ذلك الكلام في قلبك ما رأينا ذلك القلب يرتجف ولا يخاف إلا من الملك القدير سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول لو كانت الدنيا بأسرها وقفت مقابل ذلك الإنسان تهدده وتتوعده بالنكال أو بكذا أو بكذا، لو اهتز قلب المؤمن عند ذلك لقلنا له فلتراجع ذلك الإيمان. كيف يملأ ذلك القلب معرفة بالملك القدير ثم تهاب أو تخاف من غيره؟ أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. نقول على ذلك هذا فرعون قال أنا ربكم الأعلى. نقول والله الذي لا إله إلا هو ما كان فرعون يملك ذرة واحدة من ذرات ذلك التراب. هذا ملك ربي سبحانه وتعالى، هذا ملك ربي. حتى لو ادعى بعض أنه يملك كذا وكذا نقول عند ذلك هيسلب. أين فرعون؟ سلب من ذلك. أين نمرود بن كنعان؟ سلب من ذلك. أين قارون؟ أين هامان؟ أين فلان؟ أين فلان؟ كل هؤلاء كانوا يدعون أنهم كذا وكذا، ولكن أينهم؟ هذا هو الملك القدير. فلو نزلت هذه المعرفة في قلبك والقلب عند ذلك عرف أن ربه سبحانه وتعالى هو الملك القدير، وعلى ذلك لا تستطيع البشرية أو المخلوقات بأسرها أن تحدث حدثا ربنا سبحانه وتعالى لم يقدره، أو أنها نقول تقل حدثا ربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك. ولذلك إن كان هناك وعيد إن كان هناك تهديد كما هدد فرعون الصحراء، ولكن انظر إلى الإيمان إذا نزل في القلب كيف يؤثر في النفوس. هذا والإيمان، ولكن متى نزل الإيمان في القلب كان له ذلك الأثر. انظر إلى فرعون ويهدد الصحراء عندما خروا سجدا وقالوا آمنا برب موسى وهارون، آمنا برب العالمين. انظر إلى ذلك الوعيد، وفرعون معه السطوة معه القوة كما هو ظاهر الحال، ولكن كيف يحقرون من شأن فرعون، وكيف يحقرون من قوة فرعون، وكيف يحقرون من سلطان فرعون. عند ذلك قال أفعلنا وأفعلنا وأفعلنا، قالوا اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، في تسفيه لكلام فرعون. نعم، لأنه لن يكون إلا ما شاء الرب سبحانه وتعالى وقدر. إياك أن تظن أن فرعون كان يملك تنفيذ ذلك القرار، نقول لا والله ما كان بممكن ولا في استطاعته أن ينفذ ذلك القرار إلا إن شاء ربي سبحانه وتعالى. فهو عند ذلك حالك حال الآلة في تنفيذ ما شاء ربي سبحانه وتعالى وأراد وقدر. فعلى ذلك لو نزل في قلبك أن ربك سبحانه وتعالى هو الملك القديم عند ذلك تستحي من ربك. لو ارتجف ذلك القلب خوفا أو فزعا أو رعبا من تهديد فلان أو فلان كيف لك؟ نقول والله ما كان يملك أن ينفذ ذلك إلا أن يشاء ربي سبحانه وتعالى. إن حدث نعلم يقينا لأن ربي سبحانه وتعالى شاء، إن لم يحدث نعلم يقينا أن ربي سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك الأمر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فإن نزل في قلبك أن ربك سبحانه وتعالى هو الملك القدير عند ذلك انظر أنت تسير في ملك الله، حتى ما البقعة التي نقعد عليها هذا ملك ربي سبحانه وتعالى. نقول ذرات التراب التي نسير عليها بأقدامنا هذا ملك ربي سبحانه وتعالى، وكل إنسان يملك هو في الحقيقة مملوك لله تبارك وتعالى. حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى هو مملوك لله تبارك وتعالى. فإن نزل ذلك الأمر قل رأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، ترى أتستطيع هذه القوى الأرضية؟ نقول لا والله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه يا غلام إني أعلمك كلمات، فقال فيما قال اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. تعامل مع القدر، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لن يكون في ملك ربي إلا ما شاء وقدر. فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فتتعرف على الله عز وجل معرفة نقيم من خلال هذه المشاهد بالقلب، وأثر ذلك الأمر هو أنك لا تخاف إلا من ربك المعبود، ولا تخشى إلا الرب المعبود. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءهم فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا مقتضى الإيمان، هذا وموجب الإيمان، مقتضى الإيمان ألا يرتكب ذلك القلب خوفا ولا فزعا إلا من الرب المعبود سبحانه وتعالى، أما من غيره فلا يرتكب ذلك القلب ولا يخاف. نقول مهما كان ذلك الوعيد أو التهديد، كما حدث من صحرة فرعون لفرعون عندما هددهم بذلك التهديد، وكما حدث من موسى عليه السلام لما قال فرعون سنقتل أبناءه ونستحيي نساءه إن فوقهم قاهرون. يبقى على ذلك نتعلم أنه لا خوف إلا من الله، ولا يفزع الإنسان إلى ربه. المحنة أو الابتلاء لا يدفعك أن تفر من الله عز وجل، ولكن أن تفر إلى الله تبارك وتعالى. هذا رب الذي أعبده، رب الذي أعبده عزيز، أعز أهل الطاعة بالطاعة وأذل أهل المعصية بالمعصية. أنت لابد أن يقر ذلك في نفسك، أنت تعبد ربك العزيز، الله تعالى أعزك بالإسلام وأعزك ربنا سبحانه وتعالى بتلك الطاعات. الله عز وجل عزيز لا يدافع ولا يمانع، الكل تحت قهره وتحت سلطانه. عندما نقرأ ذلك في الآيات إذا ينشأ في قلبك أن ربك الذي تعبده هو العزيز، كما ذكرنا في الآية قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فلابد أن تعلم أن المؤمن أعزه ربنا سبحانه وتعالى بالطاعة، وأن الكافر أو الفاجر أو العاصي أذله ربنا سبحانه وتعالى بهذه المعصية. ولك أن تنظر إلى فعل المعاصي في أهلها وإلى فعل الطاعات في أهلها، وكيف أن ربك العزيز سبحانه وتعالى أعز هذا المؤمن بطاعته. نرى ذلك عندما نقرأ في سورة الحق، هذه السورة ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا عن هذه الأمم السابقة وكيف كتب الله عز وجل عليهم الدمار والهلاك، كل ذلك بسبب ما ارتكبوا من ذنوب ومعاصي. انظر كيف أذل الله عز وجل هذه الأمم بأكملها، أذلها في الدنيا وكذلك كتب عليها الذل والصغار والهوان في الآخرة، لأنهم خالفوا أمر ربهم سبحانه وتعالى وحادوا عن طريق ربهم المستقيم، وبالتالي هذه المعصية كيف يذل أهل المعصية في الدنيا والآخرة. عندما تقرأ ذلك اعلم أن ربك سبحانه وتعالى الذي فعل ذلك هو العزيز ذو الانتقام سبحانه وتعالى ممن خالفه. اقرأ ذلك في كتاب الله عز وجل، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل قوية فالترى لهم من باقية، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أغذة الرابية. ربك سبحانه وتعالى العزيز لا يدافع ولا يمانع، الكل تحت قهري وتحت سلطاني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له قم فيكون، وكما قال لنا رب سبحانه وتعالى ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكما قال الله تعالى وكلا أخذنا بذنبه، يبقى ارتكبوا هذه الذنوب فكان عليهم الذل والصغار، الله عز وجل أذل هؤلاء بذنوبهم في الدنيا كما سيذل بذلك الذنب في الآخرة. في نفس الصورة عندما يحدثنا ربنا سبحانه وتعالى كيف كان ذلك الإعزاز لأهل الطاعة الذين أطاعوا ربهم سبحانه وتعالى في الدنيا، فكانت لهم هذه المكانة والرفعة والعزة في الآخرة. يتمثل ذلك في أهل اليمين عندما يتلقفون ذلك الكتاب، عندما يتلقف صاحب اليمين الكتاب يتلقف ذلك بيمينه، يتلقف ذلك الكتاب بيمينه، عند ذلك يرفع ويهلل في القوم هؤم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ماذا كان يفعل في الدنيا؟ كان يفعل الطاعات. فلا تظن أن الله تعالى أعز أهل الطاعة بالطاعة في الآخرة فحسب، نقول لا، الله عز وجل لابد أن تشعر أنه قد أعزك بالإسلام، وأعزك ربنا سبحانه وتعالى بالطاعة. عندما تسجد وتعفر هذه الجبهة ربك سبحانه وتعالى بالتراب في التراب، اعلم أن الله تعالى قد أعزك واصطفاك أن تكون من الساجدين لله. عندما تركع لله عز وجل، اعلم أن الله تعالى أعزك واصطفاك أن تكون من الراكعين لله. إن كان ربنا سبحانه وتعالى أعزك بتسبيح أو استغفار أو قراءة في كتاب الله عز وجل أو تمكة من أي طاعة، فهذا إعزاز لك من الله عز وجل، أعزك بتلك الطاعة. ترى أثر هذه العزة في الآخرة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. انظر إلى أهل الدنيا الذين شغل بالدنيا عن طلب الآخرة. إياك أن تظن أنه في عزة أو في منعة، نقول لا والله، إنه في مذلة ومهانة، في مذلة ومهانة، ترى أثر ذلك في الآخرة. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. عند ذلك يأمر العزيز سبحانه وتعالى خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعوها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. آد العصاة، اعلم أن ربك سبحانه وتعالى هو العزيز، فالكل تحت قهره وتحت سلطانه، الكل تحت مشيئته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إياك والنظر إلى أهل الدنيا، ولكن انظر كيف أن الله تعالى أعزك بالطاعة، فعلى ذلك لا تذل نفسك بالمعصية. إياك أن تذل هذه النفس التي طالما أن الله تعالى اصطفاك بالإسلام وأعزك بذلك الدين، إياك أن تذل هذه النفس بالمعصية. انظر إلى حال العصاة، انظر إلى المعصية كيف تفعل في أهلها في الدنيا والآخرة. إياك أن تنظر أن صاحب المعصية قد فاز بهذه المعصية، نقول لا والله، إنه في ذل وفي مهان وفي صغار في الدنيا والآخرة، كما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى من أحوال هذه الأمم. نقول الله تعالى كتب عليهم الدمار والهلاك، كل ذلك ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالمؤمن لابد لا يشعر بهزيمة نفسية، المؤمن لا يشعر بهزيمة نفسية، لابد أن تشعر باستعلاء الإيمان، أن تستعلي بذلك الإيمان. فالله تعالى اصطفاك على الإسلام، اصطفاك على تلك الطاعات، مكنك الله عز وجل من فعل تلك الطاعات. عندما تسجد اعلم أنك تسجد للعزيز سبحانه وتعالى، عندما تركع أنت تركع للعزيز الذي أعزك بتلك الطاعة وجعلك في صفوف المصلين وجعلك في صفوف المؤمنين وجعلك في صفوف الطائعين. إن كان العبد يمسك ذلك الكتاب ويقرأ في كتاب ربي سبحانه وتعالى فقد أعزك الله عز وجل أن تكون من التالين لكتابه، التالين لكلامه سبحانه وتعالى. عندما تمكن من تسبيح أو استغفار أو توبة فقد أعزك الله عز وجل بتلك الطاعات. فلابد أن تستعلي بإيمانك على المعاصي وعلى الموبقات، ولا تذل تلك النفس التي اصطفاها ربنا سبحانه وتعالى بالإسلام وبتلك الطاعات، لا تذل هذه النفس بالمعصية، كما أرانا الله عز وجل، كما أرانا العزيز سبحانه وتعالى كيف فعل بأهل المعصية في الدنيا والآخرة. قد ينظر الإنسان إلى أهل الدنيا ويغبط أهل الدنيا على ما هم فيه من نعيم، انظر إلى هذه الصورة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هذا المال والسلطان الذي كانت تشرئب له أعناق الناس، كانوا تشرئب بالأعناق، فلان قد ميز علينا، فلان قد أنعم الله عز وجل عليه بالمال والجاه والسلطان، انظر إلى حالي، انظر إلى حالي، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هذا الذي كان يسعى في الدنيا من أجل ذلك المال أو ذلك الشرف أو تلك المناصب أو غير ذلك، وانشغل بهذه المناصب أو ذلك العرض عن طلب الآخرة، فكان له المذلة والذل والصغار والهوان في الآخرة وكذلك في الدنيا، لأن الله تعالى أذل أهل المعاصي بمعصيتهم في الدنيا والآخرة، وأعز الله عز وجل أهل الطاعة بطاعتهم لربهم، لا نقول في الآخرة فحسب، في الدنيا قبل الآخرة أعز الله عز وجل بالطاعة في الدنيا، فكان أثر هذه العزة لذلك المؤمن كما رأينا عندما يتلقف ذلك الكتاب بيمينه. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أنها لابد أن تكون رؤية عينية، ليست عبارة عن قصة تاريخية وبالتالي تمر على ذهن الإنسان دون أن يقف مع العبرة والعظم. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. نحن نحتاج عندما نقرأ في القرآن لابد أن نقرأ بتمعن، ولابد أن نقرأ ونتدبر، لا تنشغل بآخر الصورة ولا تنشغل بالآية التي تلي تلك الآية التي نقرأها، ولكن ينبغي أن يكون لنا وقفات مع آيات القرآن، وقفات مع آيات الرحمن، ونقف ونتدبر، لا تنشغل بالآية التي تلي بعد ذلك، ولكن لابد من التأمل وتدقيق النظر في تلك الآيات. الله عز وجل يعلمنا كيف نقرأ القرآن: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله عز وجل يعلمنا كيف نقرأ القرآن، وكانت هذه الصورة الحية التي حكيناها قبل ذلك قصة الجن عندما استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، استمعوا إلى تلك القراءة لمرة واحدة، ولكن انظر إلى التفكر والتأمل، وانظر إلى ذلك الفهم العميق، فهم مدلول الآيات ثم كان العمل، استتبعوا ذلك بالعمل، ده حال المؤمن عندما يقرأ أو يستمع إلى قراءة القارئ في الصلوات. على ذلك لا تنشغل أن هذا جزء يقرأ به وانتهى، لا، هذا هو دستور العمل بالنسبة لنا. أنت عندما تستمع إلى قراءة القارئ لابد أن تعي بقلبك، ولابد أن نقبل بكليتنا على ربنا سبحانه وتعالى، نستمع من كلام الله عز وجل، ذلك أن حياة المسلم لا تصاغ إلا على أساس تلك الآيات، فليست عبارة عن آيات إحنا ننشغل بقراءتها فحسب، ولكن لنا وقفات، لنا وقفة مع كلام الله، ما هو الذي تعلمناه من خلال تلك الآيات التي قرأناها أو الآيات التي استمعنا إليها. فلا بد أن نتعلم كيف نقرأ القرآن، وكيف نقف مع الآيات، ونقف مع مدلول الآيات، ولا يكن حظ الإنسان هو القراءة والوقوف على المدلول فحسب، ولكن يستتبع ذلك بالعمل. لذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن من رأى الآخرة وكان مصدقا بيوم الدين، هذا نراه كيف يكون في إقبال على طاعة الله عز وجل، كيف لا يتوانى عن فعل الطاعة، كيف لا تراه غافلا أو متكاسلا، ولكن تراه دوما في جد واجتهاد. نقرأ في كتاب الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هذا الوصف وصفه لنا ربنا سبحانه وتعالى بعدما ذكر حال المؤمن في استماع للقرآن وفهم المؤمن لكلام رب: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في رحمته. عند ذلك لا تراهم يسكنون إلى النوم ولا يخلدون إلى النوم، ولكن تراهم في جد واجتهاد يقوم ويدفع ذلك النوم عنه حتى يقف بين يدي الملك الديان. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي، انظر إلى حاله انظر إلى حاله، يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربي. علامة ذلك تراه قائما في جوف الليل في الظلمة الحالكة يقف بين يدي الملك الديان يقرأ من آيات الرحمن سبحانه وتعالى. وكذلك كما قال لنا ربنا سبحانه: في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب الأبصار. حالهم هو حالهم خوف هؤلاء من الآخرة، كانوا يصدقون بيوم الدين وكانوا يشفقون على أنفسهم من عذاب ربهم، فعلى ذلك هذا ترجم في حال عمل، ترجم في الاندفاع إلى امتثال الطاعات، بل الجد والاجتهاد في فعل تلك الطاعات، وما ترك راحة لبدنه، وما كان يستمع إلى صوت البدن في أن يرتاح بعض دقائق أو لحظات، لا، ولكن كما قال الله عز وجل: رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وكذلك كما قرأنا في سورة الإنسان، الله عز وجل كما قال عن أحوال هؤلاء الأبرار: إن الأبرار يشربون كأسا كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. خوف هؤلاء من عذاب ربهم وطمع هؤلاء في رحمة الله عز وجل، يعلمون أنه لا يدفعون ذلك العذاب إلا بمزيد من الجهد والاجتهاد والمواصلة والاستدامة لطاعة الله تبارك وتعالى دون غفلة ودون نسيان ودون تكاسل، يرغبون فيما عند الله عز وجل، وما عند الله تبارك وتعالى لا ينال إلا بطاعته. فهؤلاء يقرؤون القرآن وكانوا يترجمون القرآن في واقع حياتهم، وهذا هو حال الإنسان، أنه لا بد من اعتماد القرآن وترجمة القرآن في واقع حياتنا. ولنعلم كما ذكرنا أن هذه الفتن أو المحن هي التي يميز بها الرجال ويميز بها معادن الناس، بل لا سبيل أن نفرق بين الصادق والكاذب ولا المؤمن ولا المنافق إلا من خلال ما نتعرض له من فتن وابتلاءات، وأنها سنن كونية كما قال ذلك ربنا سبحانه وكما بين لنا، وكما ذكرنا أن الله تعالى بين أن الطريق إلى الجنة محفوف بالمكاره، وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فالفتن لحظات عصيبة وأوقات شديدة وأحوال صعبة ومواقف ضاغطة تسبب للإنسان أحيانا آلاما وأوجاعا وأحزانا، بل هذه الفتن أحيانا تقلب الإنسان وتزلزل الإنسان وتكشف الإنسان، خاصة إن كان مذبذبا وفي قلبه مرض، تأتي هذه المحن فتكشف هذا المرض وتبين هذا الداء وتظهر هذا الإنسان على حقيقته. أما إن كان الإنسان مخلصا فهذه المحن وهذه الشدائد أو قل هذه الفتن وهذه الابتلاءات لا تزيده إلا صلابة تصقله وتقويه وتثبته. أما مريض القلب كما ذكرت لك فإن المحن تكشفه وأحيانا تقلبه وتفضحه، نعوذ بالله عز وجل من الخزي ومن الخسارة، نعوذ بالله من الحسرة ومن الندامة، نعوذ بالله من مضلات الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الفتن والمحن هذه لا تنتهي، لا تنتهي ولا تتوقف. واهم من يظن أن المحن في حياته تتوقف أو تنتهي، أبدا، بل المحن مستمرة ولكن قد تتغير في صورها وأشكالها وأوقاتها وأنواعها، وإنما المحن موجودة إلى نهاية الحياة. وهذه المحن مثل الغربلة، مثل الغربال تغربل. قال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذه سنة الله عز وجل. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني حتى يفرق بين الخبيث وبين الطيب بالفتن والابتلاءات والمحن والاختبارات وهذه الشدائد، يميز الله عز وجل بها بين الخبيث وبين الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه فوق على بعض ليركمه جميعا فيجعله في جهنم. هذه المحن تبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق، كما سمعنا قول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. محن، شدائد، مواقف صعبة وقوية. أيضا قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذا لا يحدث، نحن لا نترك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اختبارات، امتحانات، محن وشدائد تميز الصادق من الكاذب. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هناك فتن لا بد منها. بعض المذبذبين إن أصابه خير اطمأن به، إن عاش في عافية وفي سلامة وفي أمن وفي راحة فهو مطمئن ويلازم المساجد، بل يحافظ على دروس العلم ودروس الذكر، دروس الحلال والحرام والتوحيد والتفسير والحديث واللغة وغير ذلك من العلوم. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. المحن موجودة باستمرار، هتمر بالمؤمن وهتمر بالمنافق، المنافق ينقلب على وجهه، أما المؤمن فإنه يزداد ثباتا. كما ذكرت لك هذه المحن متنوعة مختلفة، تختلف في أشكالها وفي أنواعها، بل وحتى في أوقاتها وفي شدتها، ولكنها على أي حال تصقل المؤمن، تزيده صلابة وثباتا. أما المذبذب، أما الضعيف المتشكك، أما الرخو ضعيف الإيمان، فإنه ينقلب على وجهه بسبب هذه المحن. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، أوذي في الله ماذا يفعل؟ يترك الإيمان، يترك الاستقامة والتوبة، ويذهب إلى الانحراف والتحرر من الأحكام الشرعية والقيود الدينية. لماذا؟ لأنه أوذي في الله، تعرض لعذاب أعداد أو أنواع من البشر فترك الإيمان. نقول له: ألم تفكر في عذاب الله؟ فهو يعتقد أن عذاب الله أهون من عذاب المخلوقين، يعتقد هذا، عذاب المخلوق أشد أو على الأقل يتساوى مع عذاب الله. هذا خطأ، هذا إنسان جاهل. عذاب الله لا يطاق، ناركم هذه التي توقدونها أخف من نار الآخرة 69 جزءا، نار الآخرة أشد، عذاب الله أقوى. ولكن الناس لا يعرفون هذا، وإنما يسوون بين عذاب الله وعذاب الخلق، بل يعتبرون أن عذاب الناس أقوى من عذاب الله. هؤلاء المنافقون عندهم جهل بأسماء الله وصفات الله وسنن الله وأفعال الله عز وجل. لذلك هم يقولون آمنا بالله باللسان. من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله انحرف، يعني جعل عذاب الناس كعذاب الله. فهذه نوعيات تكشفها وتفضحها المحن المتوالية والمتعددة. المحن موجودة ومستمرة، خاصة في الأزمنة المتأخرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على جمر من نار. يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على جمر من نار، يعني محروق، هيتحرق. طول ما هو متمسك بالدين هيتألم وهيتوجع وهيتحرق هو واللي حوالين منه. طب الحل ايه؟ يسيب الدين عشان يريح نفسه؟ هيجيب لنفسه عذاب الله اقوى اشد. امال الحل ايه؟ يقبض على دينه ويتحمل بقى الحرق، يتحمل العذاب والآلام والأوجاع. هذا هو الواقع النهاردة. لو واحد متمسك بدينه بيحس ان هو بيتحرق، بيتوجع، بيتألم، مش هو بس، تلاقي والدته بتعيط عليه، تلاقي زوجته تعيط عليه في يوم من الأيام أو ليلة من الليالي، أولاده يعيطوا عليه. ليه؟ إنسان متمسك بدينه، متمسك بإيمانه، يتعرض لأنواع من المتاعب. يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على جمر من نار. الحل إيه؟ نتمسك بالدين، لأن عذاب الدنيا أهون. نتحرق شوية وإحنا ماسكين على ديننا وإيماننا، لأن لو سبناه هنتحرق الحريق الكبير في النار والعياذ بالله. فتن، فتن ماذا نفعل فيها؟ ماذا نفعل بها؟ نصبر ونتحمل. المنافق لا يتحمل هذا. المنافق على طول يرمي الجمرتين من ايده اللي هم الايمان يا الدين، يرميهم يريح دماغه، بس هيتعذب في الاخره العذاب الشديد. هيرمي الجمرتين وهيرمي الدين وهيرمي الايمان طلبا للراحه، وهي راحه وهميه والله. امال كان ايه؟ يتصرف ازاي؟ يمسك بالجمرتين، لانه ده الدين. يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على جمر من نار. أحوال صعبة، محدش بيعينه، يشعر بالآلام والأوجاع والمعاناة. الدنيا كلها محن، والمحن كما ذكرت لك لا تتوقف ولا تنتهي. لنرجع إلى أيام النبي عليه الصلاة والسلام، نرى نشوف المحن اللي الصحابة تعرضوا لها. محن كتيرة جدا، لأن المحن دي ممكن نتعرض لمحن مثلها زيها أو أقل منها. أو على الأقل اتخيل نفسك وانت موجود في وسط الصحابة أيام هذه المحن. محن كنت هتتصرف ازاي؟ كنت هتعمل ايه في المحن دي؟ أول محنة نتكلم عنها الليلة هي آخر محنة. نتكلم من آخر، من آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام بالدنيا، ونرجع مع الصحابة سنوات قبل ذلك. آخر محنة يعني الصحابة حصلوها في في في في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقوى محنة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. محنة كيف أثرت على الصحابة؟ الحمد لله لم تؤثر على دينهم ولم تؤثر على إيمانهم، سببت لهم آلاما وأوجاعا وأحزانا كما تعلمون. إنما هل أثرت على الدين والإيمان؟ أبدا. محنة، أمال من اللي تأثر بالمحنة؟ ضعاف الإيمان. تخيلوا أن الجزيرة العربية بأسرها ارتدت عن الإسلام. محنة، رجة، هزة، زلزال، وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. الجزيرة العربية ارتدت عن الإسلام ما عدا أهل مكة وأهل المدينة وقرية من قرى البحرين يقال لها جواثا. بس ثلاث أماكن بس اللي ما تأثروش بالمحنة دي، وبقيت الجزيرة العربية قبائل كبيرة جدا، بلاد، مدن في الجزيرة العربية كلها ارتدت. البعض ارتد عن الإسلام بالكلية وعاد إلى أعمال الجاهلية، والبعض تنبأ، عدد من المتنبئين الكذابين ظهروا، والبعض منع الزكاة أصلا، والبعض أخرجها ولكن لم يرسل بها إلى المدينة. المقصود كانت محنة. من اللي سقط في المحنة دي؟ ناس كتير جد، آلاف. ومن اللي ثبت في المحنة؟ قلة. لو أنت كنت موجود في الأيام دي كنت هتعمل إيه؟ كنت هتبقى زي أهل مكة ولا أهل المدينة ولا قرية من قرى البحرين يقال لها جواثة، ولا كنت ترتد أنت عن الإسلام؟ الحمد لله على العافية، الحمد لله على السلامة، ربنا خلقنا دلوقتي مسلمين الحمد لله. بس أنا بقول لك المحن دي كانت محنة، دي كانت محنة والله، محنة جامدة جدا. مين اللي حينجح ومين اللي حيسقط؟ مين اللي حيثبت ومين اللي حينقلب على وجهه؟ مين اللي هيتكشف؟ مين اللي هيتفضح؟ مين اللي هيتغير؟ مين اللي هيزحزح؟ ومين اللي هيثبت؟ مين اللي المحنة دي هتسقله ثبته؟ محنة. الإنسان لما يقعد يفكر يا ترى كنت أعمل إيه لو كنت موجود. الله أعلم. الحمد لله دلوقتي احنا مسلمين أو الحمد لله، نسأل الله الثبات إلى الممات. شوف المحنة اللي قبلها، نحن في غزوة تبوك في العام التاسع، يحكي عمر عن محنة من المحن. يقول عمر رضي الله عنه وارضاه: خرجنا في غزوة تبوك فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش شديد حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع. وإحنا قاعدين دلوقتي في التكييف يمكن مش حاسين. لا، ده الصحابة خرجوا في غزوة تبوك في قيظ شديد، حر نار، قيظ حر. وبعدين نزلوا منزلا فأصابهم عطش، كمان مع الحر في عطش. يقول عمر: حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى إن الرجل لا يذهب يلتمس رحله، يروح يدور على الجبل بتاعه فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع. يروح يدور على الجمل ويجي يحس رقبته هتتفصل عن جسمه، عطش فيش نقطة مية ولا قطرة مية. يقول عمر: حتى إن الرجل لينحر بعيره ثم يعصر فرثه فيشرب. عارف الفرث اللي جوه الكرشة؟ عارف العصارة ديت؟ من شدة العطش كان الصحابي يعصرها والسائل اللي طالع منها يشربه. رائحة بشعة، رائحة كبيرة، بس ما فيش مية، فيش مية في الصحراء، فيش ولا نقطة إلا أنه يذبح ينحر الجمل بتاعه ويعصر الفرس بتاعه والعصارة اللي نازلة السائل ده يشربه، وإلا رقبته تتقطع يموت. يا إيه المحنة دي؟ يقول عمر: وما تبقى من بعد العصرة بتاعت الفرس يضعه على كبده، يحطه على كبده يتبرد بيه شوية هيموت. يقول: فذهب أبو بكر فقال: يا رسول الله، إن الله عودك في الدعاء خيرا. قال: أوتحب ذلك يا أبو بكر؟ قال: نعم. فرفع يديه نحو السماء فلم يرجعهما إلا بعد أن قالت السماء فسكبت فملأوا وسقوا. في الموقف ده، في الموقف ده اسمع القرآن قال ايه، اسمع كلام ربنا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ده المهاجرين والأنصار. عارف المهاجرين والأنصار؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. من مين؟ من المهاجرين والأنصار. لأن التساؤلات، احنا في عمق الصحراء، ده احنا في الصحراء، ده احنا في سبيل الله، ده احنا مع رسول الله، امال ايه الحر ده؟ امال ايه العطش ده؟ ده احنا الأبنة هتتقطع، لماذا هذا؟ تساؤلات، ربما تساؤلات. محنة شديدة جدا تخلي الإنسان قلبه يقرب يزيغ. طب إيه اللي جابني؟ طب إيه اللي طلعني؟ طب أطلع مرة تانية ولا ما أطلعش؟ عارف القلب لما يقرب يزيغ لولا تثبيت الله عز وجل، عرفت؟ فأنا وإنت لو كنا في الموقف ده والعطش شديد جدا ومفيش نقطة مية، وخد بالك اللي هيذبح جمله ده كان كام واحد على الجمل؟ احيانا اثنين على جمل، واحيانا ثلاثة على جمل، واحيانا كما جاء في بعض الروايات 18 راجل على جمل، ولسه السكة طويلة هيروحوا تبوك. اللي بيذبح جمله ده ده هياخدها مشي، اللي ذبح جمله ده هياخدها مشي، ده مسافة طويلة جدا، ده لسه قدامه حر تاني ولسه عطش تاني، بس حاسس انه هيموت دلوقتي لو ما شربش. يا على المحن، يا على المحن اللي مرت بالصحابة، وده أمر وارد، وانت وانا مش أفضل من الصحابة لما تتحط في موقف ما فيش مية وحتموت من العطش، بل يمكن هتموت من الجوع. يا ترى هتفكر ازاي؟ اللي طلعني، اللي جابني هنا، هو ربنا بيعرضني لهذا الابتلاء لماذا؟ ده انا طالع في سبيل الله، ربنا عطشني، ربنا جوعني، ربنا اجهدني. وتيجي التساؤلات، لا، تحسن الظن بالله عز وجل. عرفت المحن، خد المحنه اللي قبليه، ارجع لقبليه. في والمحن كتير، انا احنا بنفوت في غزوه حنين، النبي خرج للقاء هوازن، عايزين يجموا على المسلمين، فالنبي خرج اليهم معاه كام؟ 12,000 من الصحابة رايحين على هوازن، وكانت هوازن قد كمنت لهم في الطريق، عملوا كمين للصحابة، 12,000 معديين في شعب بين جبلين، فانهارت عليهم السهام والنبال كما ينهار المطر على الناس، سهام، رماح، نبال، سلاح نازل من السماء زي المطر على الصحابة. موقف ومحنة، لو انت كنت هتعمل ايه؟ الصحابة رجعوا، ال 12,000، امال كم واحد فضل مع الرسول؟ 100 عليه الصلاة والسلام، 100 من 12,000. الموقف ده موقف صعب جدا، فالنبي قال يا عباس نادي عليهم، وكان جهوري الصوت، يا عباس نادي عليهم، فجعل العباس يقول يا أصحاب سورة البقرة، الحفاظ، حفاظ القرآن، يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب سورة البقرة، فيقولون يا لبيك يا لبيك، فيرجعوا تاني. فالعباس يقول يا أصحاب الشجرة بيعة الرضوان، يلي بيعتوا النبي بيعة الرضوان على الموت، اللي يسمعوا يا لبيك يا لبيك، يا للمهاجرين يا لبيك يا لبيك، يا للأنصار يا لبيك يا لبيك، حتى رجعوا عن آخرهم، كل اللي يرب رجع. بس الموقف موقف صعد، محنة. انت مفكر المحن بتنتهي بتاعت غزوة تبوك والعطش والجوع، وقبل منها غزوة هوازن، شوف المحنة اللي قبل منها في غزوة الأحزاب. يا ده القرآن صور لنا المحنة دي، الأحزاب دول 10,000 من المشركين جايين يحصروا المدينة، جايين يحصروا المسلمين، كام هم؟ 6,000 من قبائل العرب، و4,000 من قريش رايحين، دول لو هجموا على المدينة كده من غير سلاح ولا حرب يحتلوها. فكانت فكرة الخندق، بس الكفار لما جم ما وقفوش عند الخندق، ده عايزين يهجموا كل يوم. الكفار 10,000، زي ما ربنا قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، حتة عالية وحتة واطية، جايين من هنا وجايين من هنا، جايين من الشرق وجايين من الغرب. فالمسلمين اتشتتوا، يبصوا لدول ولا يبصوا لدول، والكفار مش ساكتين، كل شوية عايزين يهجموا، ينطوا في الخندق عشان يعدوا للمسلمين، والمسلمين في حالة من الانتباه واليقظة والحذر، مفيش نوم، مفيش نوم، ولا في أكل ولا في شرب ولا في راحة ولا في أمان. وكان الجو باردا شديد البرودة، كمان تلج وظلمة ليل ونهار، والمسلمين ما بيناموش، ليه؟ الكفار هيجموا 10,000، وكامل المسلمين اللي هم طلعوا يعني يحرسوا الخندق 3,000، وصاب منهم 10,000 وايه مش ساكتين. فاسمع ربنا يقول لنا ايه، يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا الأبصار زايغة تبصوا لدول ولا لدول ولا لدول ليل ونهار فيش أكل ولا شرب ولا نوم إلا يسيرا عرف في محنة شديدة جدا أديه الحصار قعد شهر أنا أتخيل نفسي قاعد أول يوم عايز أنام تعبان عايز أكل عايز أشرب بس عينيا زايغة أبص لده شوية خلي بالك هيهجم من هنا وده هيهجم من هنا وده هيهجم وده هيعدي وده كذا وده حراسة انتباه شديد جدا يوم اتنين تلات عشر عشرين تلاتين أحوال محن صعبة جدا تخيل هنا بقى يبان الإيمان من النفاق المؤمن ما ينقلبش ولا يتكشف معدنه يبان ربنا قال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما أما المنافقين إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا أدي المحن تفضح واحد يتقلب ينكشف وفي واحد المحنة تزيد إيمان تسليم تصديق وثبات محن ارجع محنة يوم أحد غزوة أحد ده خرجت إشاعة أن النبي قد قتل عليه الصلاة والسلام شوف الموقف صعب جدا حوال صعبة جدا وكان المسلمون قد تعرضوا لحصار ضاغط من المشركين هجوم ضاغط وكاسع من المشركين وفي وسط الهجوم خرجت إشاعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل البعض رمى سلاحه وقعدوا محنة صعبة جدا النبي قتل عليه الصلاة والسلام الرسول الحبيب القائد الأسوة القدوة النبي مات البعض رمى سلاحه وقعد والبعض راح المدينة والبعض طلع على الجبل فمر أنس بن النضر على بعض المسلمين وقد ألقوا السلاح ماذا تصنعون ماذا تصنعون لماذا تجلسون هكذا قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بالحياة من بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين اللي انسحبوا وسابوا السلاح وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم دخل في القتال فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه لو أنت كنت في غزوة أحد وجالك الخبر أن النبي مات عليه الصلاة والسلام كنت هتعمل إيه تثبت ولا تنقلب هذه الله محن ده محنة ورا محنة ورا محنة بس بتختلف الأنواع المحن مختلفة بس ما بتتقطعش ولا تنتهي أبدا تخيل ارجع لغزوة بدر محن ارجع حتى للهجرة والهجرة كان فيها امتحانات برضو اللي حيهاجر ويسيب أهله ويسيب ماله ويسيب بلده ويسيب ولاده ويسيب كل حاجة بل حتى اللي عايز يهاجر ومش عارف يهاجر، ارجع للمحن اللي قبليها، ارجع لسنوات الحصار 7 و8 و9، حصار شامل على المسلمين، لحد بيكلمهم ولا حد بيبيع لهم ولا يشتري منهم ولا يتزوج منهم ولا يزوجهم ولا اي شيء. محن طول العمر، طول العمر محن. ارجع حتى قبل سنوات الحصار، ارجع لسنوات التعذيب والاضطهاد، سيدنا بلال واللي اتعمل فيه، سيدنا خباب واللي اتعمل فيه، سيدنا عمار بن ياسر، سنوات التعذيب، يا محن طول العمر ما هفتش ولا انتهت، اختلفت بس الانواع. شوف، فالمحن ده امر وارد، وانت واهم لو انت تخيلت محنة هتعدي عليك وتنتهي وخلاص على كده. لا لا، ده المحن موجودة لحد ما تموت، بس انت هتعمل ايه في المحن دي؟ انت هتتقلب على وشك؟ انت هترجع عن دينك؟ انت هتتخلى عن الايمان؟ ولا انت هتتمسك بيه وتثبت؟ محن مختلفة جدا. شوف محنة الامام احمد رحمة الله عليه، كان الخليفة بيمتحن الناس ويجبر الناس على أن يقولوا بخلق القرآن، والإمام أحمد لا يعتقد هذا، يرى أن هذا باطل وخطأ، القرآن غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق. الخليفة قال القرآن مخلوق، واحد علمه المعلومة دي ثبتها عنده، فكان الخليفة بيرسل اللي يمتحن العلماء، واللي ما يقولش القرآن مخلوق يسجن أو يعذب. وناس كتير من العلماء هودوا، تعذيب، اضطهاد، تنكيل، تضييق، عزل، سجن، ضرب. شو المحنة؟ قبض على الإمام أحمد، استدعي وفي مناظرة، وبعدين سجنوه. قول القرآن مخلوق، يقول يا أمير المؤمنين أعطني شيئا من كتاب الله أتكلم به، هات لي دليل، هات لي آية من الكتاب والسنة أقول به أن القرآن مخلوق. ما فيش. يقول له القرآن مخلوق ويرفض. فضرب الإمام أحمد، شوف الفتنة بقى، سجن وضرب. يتضرب إيه؟ بعض اللي كانوا بيضربوه حكى يقول الإمام أحمد ضرب ضربا لو ضربه فيل لبرك، لو فيل اللي خد الضرب ده كان وقع على الارض، ما وقعش رحمه الله عليه، خد ضرب بالسياط بالكرابيج، لو ضرب هذا الضرب فيل لبرك، كان وقع. احمد الحمد لله لا وقع ولا حاجه. طب رجع؟ ابدا، صبر وثبت. فتنه اختبار، هل يرجع يقول القرآن مخلوق؟ لا لا. عرفت؟ هذه محن تنتهي. ابن تيمية اتسجن علشان الفتاوى الشهيرة بتاعته، فتاوى كتير جدا سجن بسببها، يرجع عنها؟ لا، محن لا تنتهي. وابن تيمية اتسجن مرة واثنين، واتسجن هنا حتى في اسكندرية، اتسجن في سجن الحضرة. محن، هل يرجع يترك الطريق؟ محن أشكالها مختلفة، أنواعها مختلفة، تكشف يعني الناس. وفي محن الدنيا كتير، الناس النهاردة ما يعرفوش إلا المحن بتاعة أهل الدنيا، يقول لك فلان رجل الأعمال عارفينه، يمر بمحنة، محنة وحشة، ظهرها وحش، الله أعلم بحقيقتها، ما يعرفوش الناس غير كده. تعال أكلم الناس عشان يجوا يتكلموا عن محن الصحابة، ما حدش يقول لك محنة اللاعب الفلاني ده بيمر بمحنة مع ناديه، هذه حديث الناس، يعرفوا المحن دي كويس قوي، إنما المحن بتاعت الدين والإيمان يجهلونها. لذلك نقول هناك محن وتختلف في الأشكال والأنواع، والتثبيت من عند الله عز وجل. المحن دي بتكشف اللي إيمانه ضعيف بيسقط، واللي إيمانه قوي بيثبت. الأنواع مختلفة، فإحنا موقفنا إيه؟ عدت بينا فتن ومحن، ونسأل الله العافية، ستمر بينا محن أخرى، ماذا نفعل؟ هل نترك الطريق، طريق الاستقامة، طريق السنة، طريق العقيدة والتوحيد والإيمان؟ هل ننحرف؟ أعرف بعض الناس تعرض لمحن انحرف بسببها، تعرض لمحن فانحرف بسببها، كان محافظا على صلاة الجماعة تركها، كان محافظا على دروس العلم تركها، أو كان محافظا على التمسك بالسنة تركها بسبب محن. محن البعض كده لو ماشي مع يعني أهل الاستقامة بيروح المسجد وحصلت له محنة وهو في المسجد، ده يتطير بأهل المسجد، خلاص مش جاي الجامع تاني، مش ماشي مع الناس دول تاني، ده أنا تعرضت لمحن. لا، أنت ما فهمتش، هذا طريق إن شاء الله يؤدي بك إلى الجنة، مطلوب منك الثبات والاستقامة والصبر والقوة. ذكرت لكم أمثلة عديدة جدا من حياة الصحابة حتى نعرف أن المحن لا تتوقف ولا تنتهي، وإنما تختلف في الأشكال والأنواع، والثبات من عند الله عز وجل. هذا الموضوع فيه كلام كثير، ولكن أنا أكتفي بهذا القدر، فأسأل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والمسلمين بشر أو سوء فاجعل كيده في نحره، واجعل مكره وبالا عليه، واجعله عبرة للمعتبرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.